يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك أن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نقرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. لعل البعض ربما يشير إلى العبارة السابقة: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. كما أشرنا في آخر الحديث في المرة السابقة أن هذه العبارة تتم للكلام. وأما هذه العبارة التي بين أيدينا اليوم، وهي قول الإمام رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إلى آخر ما ذكر، فهذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. فكما ذكر الشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة. يعني هذه العبارة وما اشتملته فيها رد على الخوارج والمعتزلة، إذ أنه كما سبق فإن الخوارج والمعتزلة يكفرون مرتكب الكبيرة، ويقولون في مرتكب الكبيرة أنه مخلد في النار، وإن كان المعتزلة يكفرونه بطريقة غير صريحة كما تعلمون. فالخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر مرتد خارج من ملة الإسلام، والمعتزلة قالوا ماذا؟ هو في منزلة بين المنزلتين، فنفوا عنه الإيمان ولم يثبتوا كذلك عليه ليش الكفر، وجعلوه بين الأمرين، وهو في الحقيقة نوع من التكفير وإن كان بغير طريقة مباشرة. لكنهم اتفقوا مع الخوارج في ماذا؟ في المآل، اتفقوا معهم في المآل، يعني قالوا بأنه في الآخرة من الكافرين ومن المخلدين في النار والعياذ بالله. وهؤلاء ضلوا وأضلوا وأغلقوا على الخلق وعلى العباد رحمة الله عز وجل. فإن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا كما قال فيهم الخوارج أنهم كفار، وليسوا كما قال فيهم المعتزلة أنهم بين، وأن مآلهم الأخير النار، هذا باطل. فأهل الكبائر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم حكم ولهم حال غير هذا الحال، وهذا من رحمة الله عز وجل بأهل الكبائر، وذلك لأجل أنهم ماتوا على التوحيد، وذلك لأنهم ماتوا على التوحيد، فلأنهم ماتوا على التوحيد ينفعهم هذا التوحيد، وهذا من أعظم أدلة فضل التوحيد. من أعظم أدلة فضل التوحيد هو أن من مات من أهل التوحيد ولو كان من أعظم الناس ذنبا لكنه مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار أبدا، فإنه لا يخلد في النار أبدا، وإن عوقب في الدنيا وإن عوقب في الآخرة لكنه لا يخلد في النار. وأهل الكبائر يعني من ارتكبوا الكبائر كالسرقة والزنا والقتل وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر والعياذ بالله، كما سيأتي أيضا في البحث الذي سيذكره الشارح رحمه الله تعالى، يبين فيه كلام أهل السنة في الفصل بين الكبائر والصغائر، ما هي الكبيرة وما تعريف الكبيرة وما هي الصغيرة وما تعريفها، ليصل بنا إلى أن أهل الكبائر أصحاب الذنوب الكبيرة لهم أحكام لا تصل إلى ما قال فيهم الخوارج والمعتزلة وهم أنهم كافرون مخلدون في النار، لا، بل أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل رحمة الله سبحانه وتعالى إن شاء وأهل عقوبته إن شاء مع عدم تخليدهم في النار. هذا مجمل الكلام فيهم، هذا مجمل الكلام فيهم، وربما نسمع بين الحين والحين من يخرج ويتكلم بكلام المعتزلة من جهلة الزمان والعصر، يرددون كلام المعتزلة، وهذا من باب يعني عند كثير منهم الظهور والشهرة والعياذ بالله. ولذلك تسمع مثلا في وقت من الأوقات يخرج مثلا واحد شهير، مثلا إعلامي شهير، يقول أنه لا شفاعة، أنه لا شفاعة. لماذا؟ لأن أهل الكبائر مخلدون في النار. مصطفى محمود الإعلامي المشهور الكبير صاحب برنامج العلم والإيمان مثلا، هذا الرجل كان يعني شهيرا جدا بين عامة المسلمين، لكن هذا الرجل بجهل منه نقل كلام المعتزلة وأخذ هذا الكلام وصار يردده بجهل على أحسن أحواله، وهو أنه ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد. وعلى ذلك فأهل الكبائر عنده وعند من نقل عنهم هم المعتزلة ليسوا لهم شفاعة، ليسوا لهم شفاعة، وقد أنكر الشفاعة كما سبق المعتزلة والخوارج، فإنهم أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين وأهل الكبائر من المسلمين. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي العقيدة الوسط المعتدلة، عقيدة الرحمة بالعباد، فيقولون كما قال الإمام رحمه الله هنا، قال أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، وإن ماتوا إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، إذا ماتوا وهم موحدون، ماتوا على التوحيد، وإن لم يكونوا تائبين حتى وإن لم يتوبوا من الكبائر قبل موتهم، قبل موتهم. ولذلك يقول الشارح رحمه الله، فقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون وإذا ماتوا وهم موحدون رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين المنزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال وقوله أهل الكبائر من أمة محمد، قال تخصيصه بأمة محمد، يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي ذاك نظر وهو الصحيح، وفي ذاك نظر وهو الصحيح، يعني يقول هو قوله وأهل الكبائر من أمة محمد، حاولوا كده تركزوا في العبارات، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من غير أمة محمد ليسوا داخلين في ذلك، مش كده؟ كأن يعني ظاهر العبارة كده، قول الإمام الطحاوي وأهل الكبائر من أمة محمد، يبقى معناها أو يفهم منها، قد يفهم منها ماذا؟ إنه أهل الكبائر من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا يدخلون في هذا الإيش الحكم، إن هم لا يخلدون في النار وإذا ماتوا على التوحيد. لكن هذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، والصحيح خلافه. صحيح خلافه يعني ماذا؟ بارك الله فيك، أي نعم، إنه اللي مات على التوحيد من أي أمة من الأمم، اللي مات على التوحيد من أي أمة من الأمم. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله قال وفي ذاك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أي بقى إنسان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، أي إنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. يعني إيه الكلام ده؟ ها؟ انه في بعض النسخ الخطيه ما فيهاش كلمه الايه الامه، اللي هي كلمه واهل الكبائر من امه محمد، واهل الكبائر من امه محمد. يعني بعض النسخ الخطيه عن الطحاوي فيها واهل الكبائر في النار لا يخلدون، ما فيهاش كلمه امه محمد، يعني معناه ان كل الامم اهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد في هذه الأمم فإنهم لا يخلدون في النار، وإن لم يتوبوا من هذه الذنوب وماتوا عليها، وماتوا عليها فإنهم في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. ده شأن أهل الكبائر، ده شأن أهل الكبائر، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. طب حد يقول لنا دليل أن أهل الكبائر داخلون في مشيئة الله تعالى؟ ها ها، قول الدليل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هم داخلون في المشيئة، كل من مات على التوحيد ومات موحدا ولم يشرك بالله فإنه قد يغفر له غير ذلك، أي غير الشرك، إن شاء الله ذلك، إن شاء الله ذلك. قال الله عز وجل إن الله، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب لو ما غفرش، ها لو ما غفرش يعذبون ثم أيضا يخرجون من النار. طيب دليل، ماشي، لا احنا عايزين ان هو بعد ما عذب ودخل النار هيخرج منها الموحد، حديث البطاقة ينفع استدلال للأولانية، المسألة الأولانية اللي هي إيه؟ إن شاء عفى عنه. حديث البطاقة ده عمل له إيه؟ عفى عنه. طيب المعنى الجزء الثاني عذبه لكن مش هيخلد في النار. طب ما انتوا عمين تلفوا ليه؟ ها؟ في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أهو مثقال ذرة من إيمان خلاص. يبقى اللي مات على التوحيد ودخل النار حتى برضه هيحصل ايه؟ هيخرج من النار، هيخرج من النار. وده الفرق بين الموحد وغير الموحد، وما أحوجنا إلى هذه الأحاديث وهذه الأدلة في هذه الأيام التي اختلط فيها أو خلط فيها أهل الضلال والعياذ بالله والزيغ الأمر وخلطوا على الناس، حتى يخرج ربما بعض المنتسبين إلى الوظائف الدينية الكبرى في البلاد ويقول إنه إيه المانع، كلنا مؤمنين، النصارى مؤمنين والمسلمين مؤمنين وكل مؤمن والعياذ بالله. فنعوذ بالله من هذا الضلال. الموحد زي غير الموحد، تسوي هذا بذاك، ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نجعل واحد بيوحد الله زي واحد بيقول ربنا حتت وثلاث أجزاء وربنا خلف وربنا اتجوز وربنا مات وربنا طلع من القبر؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. قال وقوله في النار، قال معمول لقوله لا يخلدون، يعني تعبير مفعول لقوله، مفعول يعني مقدم، مفعول مقدم لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. طب أنا مش هشرحها، واللي هيشرحها هندي له هديه إن شاء الله. قال وقوله في النار، قوله في النار اللي هي العبارة وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، ماشي. يقول قوله في النار معمول لقوله، يعني مفعول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. فك الخط يلا فضل. لا انا مش عايز نحو، انا عايز معنى هو يقصد ايه. لا لا لا، طيب ايه هي اللي هتكون لاجل ايه؟ هو ايه يعني ايه هو اللي عشان كده هو عمل كده؟ هو كان المفترض ان هو يقول اهل واهل محمد لا يخلدون في النار، لكنه قدمها من اجل السجن، من اجل ان تكون. ما هو ده كلامه اللي قاله هو. لا انت جبت المعنى بس بالعكس، جبت المعنى بس بالعكس. ازاي بقى؟ هو انا هشرح لحضراتكم ولا لسه حد تاني هيبين؟ طيب قوله في النار مفعول لقوله لا يخلدون، انما قدمه لاجل السجع، لا ان يكون في النار خبرا لقوله واهل الكبائر. يعني بيقول هو قال واهل الكبائر في النار لا يخلدون، ما قالش وأهل الكبائر لا يخلدون في النار لأجل السجع بس، عشان الكلمة بعدها النون اللي هي فيها سجع وواو دي إذا ماتوا وهم موحدون يمشي مع بعضه. طيب ماشي. لا كما فعل، لا كما فهمه بعض الشارحين، هي دي اللي أنا عايزها، لا كما فهمه بعض الشارحين. بعض الشارحين فهم غلط، فهم غلط اللي هو إيه بقى؟ ان في وقف عند كلمة واهل الكبائر في النار ويعمل هنا ايه؟ وقفه واهل الكبائر في النار، وبعدين لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، هو ده اللي يقصده. ها وصلت ولا لسه؟ ها إن شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء عذبه، هو دي اللي هي المفروض يفهمها أهل الشرع، لا أن كل من قام بالكبيرة كما قال المعتزلة في منزلة بين منزلتين وفي النهاية مقلوبه إلى النار. لا ماشي، كل اللي انت بتقوله ده كلام المحصلة اللي احنا قلناه. انا اقصد دلوقتي انتوا العبارة اللي احنا قلناها دي، هو بيقول بعض الشارحين فهمها غلط، انا قلت جزء منها هو. ايوه كويس، ولا يخلدون فيها الا اللي هم اللي ماتوا طبعا. انا هقول لكم عباره تفك لكم ان شاء الله باذن الله الكلام ده، لو سمحتوا اتملوها كده، اتملوها احسن، اقولها تفك العباره دي، لان العباره دي مهمه جدا وفيها فائده عظيمه جدا. انا اقولها كده وحضراتكم اتملوا ورايا. الفرق بينهما بين انه يقف على النار ويقف على لا يخلدون. الفرق بينهما ان التفسير الاول فيه قطع، ها املي ولا اقول على طول خلاص، ان التفسير الاول فيه قطع بدخولهم النار اللي هو ايه، واهل الكبائر في النار، ماشي كده، ان التفسير الاول فيه قطع بدخولهم النار، قطع بدخولهم النار. ها طب قبل ما اكمل، وصلت للي احنا عايزينه؟ انا معذرة متعمد ان انا مشرحش قوي الا لما تكون المسألة خلاص وضحت جدا. لا لا سيب من كلمة ام محمد، ما تلخبطش نفسك بسببها. كويس، لا لا ما تلخبطش نفسك، استنى بس عشان ما تلخبطش نفسك وتلخبطنا في اول. ها ايوه ايوه، لو وقف هناك ان هو هنا لو قال واهل الكبائر في النار، الله، احنا عندنا في عقيدة اهل السنة والجماعة ان اهل الكبائر، الله، مش منزلتين، اهل الكبائر ها في المشيئة. ايوه، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يبقى هو هنا لو وقفنا على كلمة وأهل الكبائر في النار وبعدين لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، هو كلامه صحيح، بس لو الوقف الأولاني ها اللي فهموا بعض الشراح غلط، إن أهل الكبائر هيعملوا إيه، لازم يدخلوا النار، لازم يدخلوا النار وبعدين يطلعوا منه. انتوا وصلت انه معنى الكلمة بتاعت انه يقف على النار اللي فهمها بعض الشراح انه لازم يدخلوا النار وبعدين يخرجوا، لكن عقيدة اهل السنة والصحيح في التفسير انه اهل الكبائر ممكن يدخلوا النار وممكن ما يدخلوش النار، مش كده؟ واهل الكبائر في النار لا يخلدون، مش معناها انه شرط يدخلوا النار، لا ابدا، ممكن ما يدخلش اصلا الايه النار برغم الكبائر، برغم الكبائر. لماذا؟ لأنه في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وضحت؟ أكمل العبارة أمليها لحضراتكم عشان ما تتنساش. نعم، أن هذا التفسير فيه قطع بدخولهم النار ثم يخرجون. أما التفسير الثاني وهو الصحيح أنه لا يلزم دخولهم النار، لا يلزم دخولهم النار وإن استحقوها، إنه مش شرط أهل الكبائر يدخلوا النار، منهم من يدخل ومنهم من لا يدخل، منهم من يعذبه الله ومنهم من يعفو الله عنه. فهذا التفسير الثاني وهو الصحيح أنه لا يلزم به دخولهم النار وإن استحقوها لأنهم في مشيئة الله. نعم. قال: واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل سبعة. هنا الإمام رحمه الله هيذكر لنا بحث في مسألة الكبيرة وتوصيف الكبيرة وإيه هي الكبيرة. قال: واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل سبعة، سبعة كبائر يعني. هو سبعة دي جابها منين؟ إن في الحديث، في حديث في سبعة، سئل عن الكبائر فذكر سبعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سبعة عشر جمع يعني بعض الأحاديث اللي فيها الكبائر، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، ما اتفقت الشرائع على تحريمه هو دي الكبيرة، وده كلام في نظر شديد جدا هيأتي، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله يبقى كبير، صد عن سبيل الله يعني، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا، أو إنها أخفيت كليلة القدر. كلام غريب جدا إن الكبائر مش معروف، ده كلام غريب جدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال كذا وكذا. نعم. وقيل إنها إلى السبعين أقرب، يعني الكبائر عددها يعني إلى السبعين أقرب، ده باعتبار العدد، خذوا بالكم باعتبار العدد مش باعتبار الوصف. وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، ده كده هتبقى المسألة يعني صعبة جدا. نعم. وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. قال: وهذا أمثل الأقوال، وهو كما قال رحمه الله، وهذا أمثل الأقوال، هذا أفضل الأقوال، أن الكبيرة ما يترتب عليها حد، زي حد السرقة وحد الزنا وحد القذف، دي كبائر، أو توعد عليها بالنار، جاء في حقها وعيد بالنار، وعيد زي أكل مال اليتيم مثلا، أو اللعنة، أو يلعن صاحب هذا الفعل، أو الغضب، أو يأتي ذكر غضب الله ورسوله على من فعل ذلك. هذا أمثل الأقوال كما ذكر. ثم قال: واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر. طيب الكبيرة وقفنا على أنه أفضل الأقوال، وهيرجع له تاني هذا القول، وهو أنه ما يترتب عليه حد أو توعد بالنار أو لعنة أو غضب. طيب الصغيرة، قال: ما دون الحدين. قال تعريفات يعني منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وده كلام في الحقيقة فيه يعني تجرئة على الذنوب في الحقيقة، وإلا ما فيه الحدين، ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، يعني اللي دخل النار واللي نجي من النار. ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، زي شبه حكاية الكبيرة يعني. ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، ولا وعيد في الآخرة. الله، هو الوعيد بيبقى في الآخرة ولا الوعيد بيبقى في الدنيا؟ في الدنيا مش كده؟ فهيبين هو هنا ايه المقصوديها. يقول: والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار، الوعيد الخاص بالنار او اللعنة او الغضب، فان الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، زي التعذير كده في الدنيا، دي عقوبة خاصة، في عقوبات عليها منصوص عليها، منصوص عليها، وفي عقوبة التعذير دي مش منصوص عليها، كذلك نفس الحال. قال: أعني المقدرة، فالتعذير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب. يقول: وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، الأخير يعني ده، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص، الأخير اللي هو بخصوص الكبائر، انتبهوا يعني كلمة وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، يقصد الأخير في الكبائر، هو خلاص الصغائر أشار إليها إشارة وخلاص انتهى الكلام. هو هنا في كلمة وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، يقصد أنه القول الأخير في ذكره لوصف الكبيرة، اللي هو ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، هو ده. قال: وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره. اللي غيره اللي قبل منه يعني قيل قيل قيل قيل دي يرد عليها يعني موارد ويرد عليها قوادح، يرد عليها قوادح. يعني يرد عليها قوادح يعني يطعم فيها الأقوال السابقة. يقول وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة. يدخل في التعريف اللي هو الأخير ده كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة بالنص بالقرآن والسنة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، ترجيح من الكبيرة هو ده وصفها اللي هو ما ترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو لعن أو غضب. قال وترجيح هذا القول من وجوه، هيرجح بهذا القول على الوجوه على الأقوال الأخرى من وجوه. أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم، إن تعريف الكبيرة اللي هو الأخير ده مأثور عن بعض السلف أنهم عرفوا الكبيرة بذلك. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره. هل يتصور إن إنسان متوعد بالغضب أو اللعن يقال إن ده مش يعني داخل في اللي هو عدم ارتكاب الكبيرة؟ يعني ورد في كبير مثلا لعن الله المتبرجات مثلا أو لعنوهن فإنهن ملعونات، هل يقال التبرج مش كبيرة؟ لا، التبرج كبيرة. لماذا؟ إن ورد في حقه لعن. طيب لما نيجي بقى ننزله على الوجه اللي هو بيقصده هنا، الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللي اتلعنت تدخل مدخلا كريما ينفع؟ عشان كده ما ينفعش يتقال ان دي مثلا الذنب ده اللي ورد فيه لعن يبقى ده مش من الكبائر. ولذلك الذي ورد فيه لعن، الذي ورد فيه غضب، الذي توعد فيه بالنار، الذي فيه حد، هذا يدخل في الكبائر. نعم. قال وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، لأنه ده سكت كبيرة. ما يقالش إن لا ده هو لما يجتنب الكبائر يوم لما يجتنب الكبائر هي غير فعله هو اللي هو في حد ده نفسه إن فعله ده مش كبيرة، لا ده فعله ذاته كده كبيرة لأنه يستلزم حدا. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. يعني أن الضابط ده مرجعه إلى الكتاب والسنة، وحد تعريف الكبيرة من خلاله متلقى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر. إن الضابط ده من مميزاته إنه تعرف تفرق بين الصغائر والإيش والكبائر. الكبائر كل ما ورد في حقه حد أو وعد توعد بالنار أو لعن أو غضب، إذا ما دون ذلك يدخل فيه حيز الصغائر، يدخل في حيز الصغائر. أي نعم. قال الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين، ممكن واحد يقول الصغائر يعني زي النميمة مثلا زي الغيبة والحاجات دي، لا نقول لك لا دقق هتلاقي ورد في حقها إيه؟ غضب ووعيد، صح ولا لا؟ وعيد لا يدخل الجنة نمام، وعيده يبقى يدخل النار، يبقى دي كبيرة من الكبائر مش من الصغائر ولا حاجة كما يتخيل البعض ربما. قال الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال سبعة هيناقش بقى الأقوال السابقة أو بعضها يعني. فإن من قال سبعة أو سبعة عشرة أو إلى سبعين أقرب مجرد دعوة، مجرد دعوة. هو في الحقيقة ممكن نحن يعني نوضح هذا المعنى بعبارة والله أعلم يعني أشد تحقيقا، وهي أن هذا باعتبار العدد مش باعتبار الإيش، الصفة، مش باعتبار الصفة هي عشرة واحدة اثنين، مش هو ده الموضوع. احنا عايزين الايه، صفة الكبيرة، احنا بنتكلم عن عايزين وصف الكبيرة. ايه هي الكبيرة؟ مش عدد الكبيرة. يبقى الاقوال اللي بتقول سبعة وسبعتاشر وسبعين مش دخل اصلا في الموضوع، مش دخل اصلا في الموضوع. لماذا؟ لان الموضوع يتعلق بصفة الكبيرة وليس بعددها. نعم. ومن قال، يعني بيناقش بقى اقوال اخرى هي، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه، ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، قال يقتدي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، مش كده؟ فسروا العبارة. صحيح صحيح صحيح، جزاك الله خير. إن هو القول ده بيقول ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، هو ده يبقى دي الكبائر. ها، اللي اتفقت الشرائع على تحريمه. طب ما في بعض الشرائع ما حرمتش الخمر مثلا، وفي بعض الشرائع ما حرمتش الزواج من المحارم. ألم يتزوج يعقوب عليه السلام، ألم يزوج آدم عليه السلام ولديه لابنتيه؟ أو وبعض الشرائع كان فيها جواز الزواج من أخت الزوجة مثلا، هل معناه أن دي مش كبيرة لو واحد عملها دلوقتي يتجوز أخت زوجته وهي معاها في نفس يتزوج هذه على تلك؟ هذه كبيرة لنهي الشرع عن ذلك. نعم. والمحرم بالرضاعة والصهرية، في الشرائع الأخرى كان في بعض الشرائع ما فيش تحريم للرضاع من الزواج، بحيث أنه ممكن يتزوج اللي هو رضع معاها زي أولاد آدم ونحو ذلك. قال فهذا يعتبر ليس من الكبائر؟ لا طبعا، ولذلك التعريف ده تعريف مردود. يقول وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد. فسروا، ما احنا كده عشان نشوفكم صحيين ولا اقولها تاني. يقول انه لازم القول ده يعني من الفساد، ان الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر. طيب اتفضل. كانت هذه الأشياء، الأشياء كانت محرمة متفق على تحريمها، لكن هذه الأشياء في شرعنا لا تعد من الكبائر. لماذا؟ لأنه طبعا مش هنطلع التفصيل الفقهي قوي، لكن في مثال واحد، الحبة من مال اليتيم، لو أكل حبة من مال اليتيم هو مخطئ، لكنها لا تصير إيش؟ كبيرة. أو لو أنه مثلا كذب كذبة خفيفة جدا، هل هذه تصير من الكبائر التي بها يصير من أهل النار ونحو ذلك، أو يستحق دخول النار ونحو ذلك؟ طبعا ده مش معناه أن احنا بنجرأ الناس على الكذب، لكن لو حصل يعني فهذا ربما يعني يكون بناء على هذا القول أنه ده مش من الكبائر وأن ده من الكبائر، فهذا فاسد سواء هذا أو ذاك. قال ومن قال ما سد باب المعرفة بالله، اللي قالوا ان الكبيرة اللي هو كل ما يسد باب المعرفة بالله، او ذهاب الاموال والابدان، ده قول اخر يعني ان اللي الكبائر، الكبائر ان تذهب الاموال وتذهب الابدان. قال يقتدي، القولين دول يقتدي ان شرب الخمر واكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد طبعا. ها أي نعم، إن هذه الأشياء شرب الخمر، أكل لحم الخنزير، الميتة، الدم، قذف المحصنات ونحو ذلك، كلها حاجات ربما مش هتسد المعرفة بالله، وإن كان الذنوب بين البشر لكن مش هتسد المعرفة بالله، وبالدليل أن المسلمين بيفعلونها. وهذه الأشياء منها أشياء لا تدمر البدن أو المال بالكلية، هذا كلام باطل طبعا أن يقال هذه هي الكبائر فقط. أي نعم. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتدي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد طبعا، القول ده فاسد جدا. إنما سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، ده دي مسألة إيش تشق على البلاد والعباد. طب ما الله عز وجل مثلا نهى عن النظر إلى يعني المرأة الأجنبية مثلا، مثلا هل إذا وقع نظر الرجل على المرأة الأجنبية كده خلاص دي كبيرة؟ ومش منوهن من المعصية، لكن منقول إنها مش هتدخل في الكبيرة، مش هتدخل في الكبيرة. ولذلك فهذا أيضا التعريف فيه نظر، ولذلك التعريف الأمثل هو الذي عليه الكلام. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة، فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. شوفوا الأدب بتاع العلماء، أنتوا خدتوا بالكم من طريقة العالم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في رد هذا القول؟ قال ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها. أنت ما تعرفش، أنت البعيد جاهل، خلاص خليك مع نفسك أنت. ما هو ده قول في منتهى الجهل في الحقيقة، أنه لا تعلم أصلا الكبائر، من ربنا هيتعبدنا بإيه بقى؟ أليس هذه حرام وهذه حلال وهذه كبيرة وهذه صغيرة ونحو ذلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر كذا؟ نعم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، يبقى إذن بعد هذا العرض يعني الترجيح هو أن الكبائر تعريفها أنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. أي نعم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، قال لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب، مش كده برضو؟ وضحوا. ها صحيح، مش محتاج يدخل معانا في الموضوع في الخلاف دوت. واحد ارتكب كبيرة وبعدين تاب قبل ما يموت، طب هيتقال لي لا يخلد في النار ومش عارف ايه، ده هو اصلا تاب الحمد لله، ما يخلد ليه ويروح النار ليه اصلا؟ يبقى الكلام هنا على مين؟ على مرتكب الكبيرة الذي مات عليها، مات مصرا عليها فاعلا لها. قال وإن لم يكونوا تائبين، قال لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. قال وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، قال لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، جزاه الله خيرا، يعني تحقيق مهم جدا من الطحاوي رحمه، من ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، انه بيقول لو الطحاوي قال مؤمنين كان ده أولى، لانه ده ابعد للوهم والشبهة اللي هيقولها دلوقتي، لانه قال بعد ان لقوا الله تعالى عارفين، هو الطحاوي رحمه الله لعله يقصد عارفين يعني مؤمنين، عارفين بالله يعني مؤمنين بالله، لكن فيها شبهة. ها قبل ما نقرأ ايه هي؟ جزاك الله خير. بالفعل أليس إبليس قد عرف الله وغيره وغيره كما سيأتي في كلام الشيخ؟ قال لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر. قال وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، الجهم كان عنده الإيمان هو الإيه؟ المعرفة. نعم. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال رب فأنظرني إلى يومي يبعثون. عارفه يقول ربي. نعم. قال وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أهو. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أهو عارفينه. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، يعني أنه ليس يلزم من المعرفة ثبوت الإيمان. ولذلك بيقول لو قال الطحاوي بعد أن لقوا الله تعالى مؤمنين أولى من قوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين. قال وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة. شوف الأدب، أدب العلماء في يعني الزود عن إخوانهم العلماء، ويعني يعني حمل كلامهم على أي وجه حسن، حمل كلامهم على أي وجه حسن، مش مجرد أنه يستنى بس لفظة فيها شبهة ولا حاجة يشنع، فضلا عن أن لا تكون أصلا هي فيها شبهة. يعني نقل لي أحد الإخوة اليوم طبعا غير الصحيفة، يعني أن أحد المتعالمين إياهم والمعروف بسبه وطعنه وشتمه في الشيوخ واتهمهم بالخوارج والمش عارف ايه، كل اسبوعين ثلاثة يشتم له شيخ، انه في الجمعة الماضية سب الشيخ ابا اسحاق الحويني من على المنبر وقال ان ده راجل مبتدع وفيه وعليه. ليه كده؟ ده بيقول ان الاسطراصير لهم انبياء والفيران لهم انبياء مش عارف ايه. انظر مين اللي قال كده على الشيخ ابو اسحاق؟ جريدة الساقطة التي تسمى صوت الأمة، جريدة ساقطة من جرائد الصفرة اسمها صوت الأمة. فصاحبنا ما بيرجعش الكتب حتى أهل العلم عشان يتهم حتى غيره، ولا بيرجع لكلام حتى اللي قال ده، واضح انه خدها منين؟ من الجرنان على المنبر عدل، من الجرنان على المنبر عدل، وسب وطعن في العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أخلاق السلف رحمه الله تعالى. رحمهم الله تعالى. وكأن الشيخ رحمه الله، شوف الإمام ابن أبو العز الحنفي بيعتذر عن الطحاوي رحمه الله في قوله بعد أن لقوا الله عارفين، كلمة فيها شبهة، فبيقول وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة، المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر. وبعدين بيقول لو هو قصد كده، لكن برضو في تعقب على هذا المعنى بأنه لو كان يقصد أهل الاهتداء الكامل، طب دول هيكونوا من أهل كبائر برضو أهل الاهتداء الكامل؟ بل هم سادة الناس وخاصتهم. قال وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. وهم في مشيئة الله وحكمه، يعني أهل الكبائر الذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا منها قبل موتهم. قال وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. قال إلى آخر كلامه، يعني وإن شاء عذبهم وإلى آخر كلامه. قال فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، يعني ربنا سبحانه وتعالى فصل بين الشرك وبين غيره. الشرك ده أصحابه والعياذ بالله مخلدون في النار، أما غير الشرك مهما كان فأهله لا يخلدون في النار. قال فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة. أخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، أي حاجة دون الشرك علقها بمشيئته. قال والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع. الجائز يعلق بالمشيئة، الجائز اللي هو إيه؟ الذنوب كلها إلا الشرك. إنما الممتنع الشرك الذي منعه الله عز وجل وأمر بألا يكون، وأمر بألا يكون وأن معه عقوبة الخلود في النار. أين؟ قال ولو كان الكل سواء، يعني كان الكبائر والشرك سواء، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولا لما كان للتفصيل معنى اللي هو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك. نعم. ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به، إنه لو تاب خلص مقطوع بغفران الذنوب لهم. قال وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، طيب هنا الإطلاق هذا قيد ولا باقي على هذا الإطلاق؟ قيد ب إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. قال فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة، لأنه الجمع بين النصوص القرآنية والنبوية. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، يقول قوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته، اللي هي بيشير إلى العبارة اللي هي قبلها بكم صفحة كده، اللي هي وأولياء الله كلهم والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، قبلها بشوية بقى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. فبيقول هنا ذلك أن الله مولى أهل معرفته، يقول فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، إنه بيشير كذلك إلى كلمة كلمة لقوا الله عارفين، إنه هم أهل من أولياء الله سبحانه وتعالى أهل معرفته، لكن هو يقصد بكلمة أهل معرفته ماذا؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان. وبعدين الشيخ يقول فيه مؤاخذة لطيفة، إن إحنا بنؤخذ مؤاخذة لطيفة اللي هي إيه؟ اللي هي علق عليها سابقا. أين؟ قال وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، قال وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. قال ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. فهذا دعاء الشيخ في نهاية شرحه لهذه الفقرة، وهو بذلك يستعين بالله على الثبات وعلى الموت على الإسلام وعلى التوحيد، وأن لا يموت على الشرك لأن الشرك لا يغفر، أما الإسلام وإن كان معه الذنوب فإنه يكون في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفا وإن شاء عذب، لكن لا يخلد أصحاب ذلك في النار. قال وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله وسلامه عليه نبيا، صلوات الله وسلامه، قال آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنهم سألوا ربهم أن يثبتهم وأن يختم لهم بالإسلام. وتوفنا مسلمين. وما استدل بهاتين الآتين الآيتين على جواز تمني الموت؟ فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. فإذا يعني بيذكرها في آخر كلامه يقول: ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، اللي هم ربي قد آتيتني من الملك إلى آخر الآية، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فبيقول لا دليل فيه على جواز تمني الموت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لضر أصابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إن كان في الحياة خير لي، وتوفني إن كان في الوفاة خير لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أيضا تتم لهذه الفائدة، وهي: هل يجوز تمني الموت أو أن النهي مطلقا؟ الأصل عدم التمني، الأصل عدم الجواز، الأصل عدم الجواز، لكن هناك مواطن يجوز فيها تمني الموت، هناك مواطن يجوز فيها تمني الموت، منها إذا خشي الفتنة في دينه، أي نعم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، أو يا ليتني مكان هذا الرجل. وكذلك قول مريم عليها السلام، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم موقعة الجمل، بعدما انتهت ورأى في القتل من رأى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، رضي الله عنه. ومن المواطن التي يجوز فيها تمني الموت موطن الشهادة، موطن الشهادة في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فهذا فيه جواز تمني الموت شهيدا. ومنه كذلك إذا زهد الإنسان في الدنيا وعظم رجاؤه في الله عز وجل واشتاق للقاء ربه، اشتاق للقاء ربه، فجاز له ذلك، فجاز له ذلك. وهذا الذي يحمل عليه قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذلك بعدما أتم الله له النعمة وجمع له شمله وأصلح له أمره وجمع له عز الدنيا، فتمنى عز الآخرة وتمنى سعادة الآخرة، فإنه زهد في ملك الدنيا وقد آلت له الدنيا كلها، فعند ذلك تمنى ما عند الله، فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب، نقف على قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.